وهذا موجب للخلود في النار ومانع من دخول الجنة. والنوع الثاني كبر يتنافى مع الإيمان الواجب الذي أمر الله عز وجل به، وقد يرد بعض الحق لما في النفس من الكبر، فهذا الكبر وإن كان لا يصل إلى حد الكبر الأكبر وهو الموجب للكفر إلا أنه مانع من دخول الجنة. يقول العلماء كل المعاصي التي جاء في النصوص أنه لا يدخل الجنة كذا وكذا فهي محمولة على أنه لا يدخل الجنة ما دام أنه متلبس بهذه المعصية، وهذا ظاهر، فإن الجنة لا يدخلها إلا من كمل الإيمان بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات، فما دام أنه مصر على بعض الذنوب وعلى بعض الخطايا فإنه لا يدخل الجنة ولا يستحق دخول الجنة حتى يحقق الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عز وجل. ولكن هذا الوعيد لا ينزل على المعينين، فإن عامة الناس لهم حسنات وسيئات، فقد يكون لبعضهم من الحسنات ما يكفر الله عز وجل به هذه السيئة، وقد يكون لبعضهم يعني من أعمال القلوب ما يغفر الله عز وجل به للمستحق للعقاب، كما جاء في خبر ذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلد في الخمر مرارا، فقال رجل لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة ودخل في اللعن شاربها الذي يشرب الخمر، ومن باب أولى الذي جلد فيها مرارا، لكن هذا الرجل قام به من موجب ما تكفير تلك الخطيئة من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما منع من تنزيل هذه العقوبة عليه. وهذا هو أصل أهل السنة، أنه إذا ورد وعيد متعلق بشيء من الذنوب فإنه لا ينزل على المعينين، وإن كنا نقرر من حيث الإطلاق أن كل من لم يحقق الإيمان الواجب بفعل الواجبات وترك المحرمات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والمعصية التي تستوجب دخول النار هي المعصية التي لم تكفر بحسنة ولم يتوب العبد منها ولم تدخل في الأسباب التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب، فصاحبها معرض للعقوبة، وقد يعفو الله عز وجل بفضله وبمنته. وأما ما كان من جنس الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، ومنه هنا الكبر الذي يمنع من قبول الحق، فإن هذا موجب للخلود في النار ومحرم لدخول الجنة. ومن هذا كبر اليهود عن قبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استجابتهم لرسالته، تكبرا أن يبعث هذا النبي من العرب وهم بنو إسرائيل وهم الذين شرفهم الله على سائر الأمم وفيهم الأنبياء والرسل، فكيف يبعث هذا النبي وهو خاتم الأنبياء وهو سيدهم وإمامهم يبعث في غير بني إسرائيل؟ فحسده هؤلاء مع علمهم بأنه نبي مرسل من الله، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويعرفون صفته ويعرفون العلامات الدالة على صدقه، ولكنهم أبوا أن يستجيبوا له، وما منعهم من هذا إلا الكبر، كيف يبعث هذا النبي في العرب الذين هم تبع لهم وهم من العامة وهم من الذين لم تنزل عليهم الكتب، وكان اليهود يحقرون العرب ويرون أنهم دونهم وأن الله فضلهم على سائر الأمم، فمنعهم الكبر من استجابة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصدهم هذا عن قبول أصل دعوته. فهذا هو الكبر الأكبر الموجب للخلود في النار والمحرم لدخول الجنة. وهكذا كل من رد التوحيد وأبى أن يقبل أصل الدين وامتنع من الاستجابة للإسلام فإنه من جنس هؤلاء الذين أبوا أن يقبلوا هذا الدين وأن يدخلوا فيه. فالكبر معصية من المعاصي تمنع من دخول الجنة، ولكنه قد يكون من الأكبر الذي موجب للخلود في النار ومحرم لدخول الجنة، وقد يكون من الأصغر الذي يمنع من دخول الجنة إلا أن يغفره الله عز وجل وصاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه بذنبه. قال: وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر على الحق وهو رده وعدم قبوله، قال: فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رده من الحق. النوع الأول هو الكبر على الحق وعدم قبول الحق، ومن هذا الكبر على الدخول في أصل الدين وعدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الكبر الموجب للخلود في النار والمحرم لدخول الجنة. والكبر هو الذي منع هؤلاء المتكبرين من الاستجابة للرسل والانقياد لهم، ولهذا فإن النار هي مثوى لهؤلاء المتكبرين الذين منعهم الكبر من قبول الحق والانقياد للرسل والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فبين أن الذي منعهم من الاستجابة للحق والمجادلة بالباطل ما في نفوسهم من الكبر، وأنهم لم يبلغوا المنزلة التي ادعوها ولم يبلغوا ما زعموه من المنزلة الرفيعة العالية، وإنما المتكبر يدعي ما ليس فيه، يدعي الشرف ويدعي عظم المنزلة وهو ليس كذلك، والمتواضع له منزلة عند الله وهو يمقت نفسه، هذا بخلاف المتكبر. فالمتكبر وضيع يدعي الرفعة، والمتواضع له فضل ويمقت نفسه، يعني في مقام العبودية لله تبارك وتعالى وفي التواضع للخلق. قال: وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهؤلاء وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم. هذا الانقياد، عدم الانقياد لبعض الحق، والصحيح أن هذا فيه تفصيل، فإذا كان المقصود بالانقياد هو أنهم لا يستجيبون لكل شيء من أوامر الدين وتحصل منهم الذنوب والخطايا، فلا شك أن هذا من جنس المعاصي. وأما إذا كان المقصود بذلك هو رد بعض النصوص أو رد بعض الحق أو عدم الاستجابة لما جاء في النصوص، فإنما من كذب بآية من كتاب الله ومن كذب بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استكبر عليه ولم ينقد لهذا النص فإنه كافر، كما نبه على هذا العلماء، والعلماء متفقون على أن من رد حرفا من كتاب الله أو كذب بخبر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ويكون الذي حمله على ذلك الكبر. لكن منهم من يرد الحق بالكلية ومنهم من يرد بعضه. وأما في مقام تقرير الحق الذي لا يتضمن رد النصوص، مثل بعض الناس يجادل عن مسألة يعلم أنها مرجوحة ويدعي أن الصواب معه ولا يتضح له الحق يعني من النص، ويحمله الكبر عن الرجوع لقول من نصحه وبين له، فإن هذا من الكبر الذي هو دون الكبر الأكبر، كما يحصل لدى بعض المجادلين بالباطل وبعض المتكبرين أنه ينصح ويبين له الحق ولا يقبل، ويكون هذا الذي يحمله على ذلك الكبر أن يرجع إلى قول فلان أو فلان ويرى أن له شرفا ومنزلة، فكيف يقبل من فلان، كيف يقبل العالم من العامي، وكيف يقبل المدرس من الطالب، وكيف يقبل الشريف من الوضيع، هكذا يزعمون. فإن هذا مخالف لما أمر الله عز وجل به من الانقياد للحق، والواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يقبل الحق ولا ينظر من أتى به. فالحكمة ضالة المؤمن أخذها ويأخذها ويعمل بها ممن جاء بها، سواء جاء بها كبير أو صغير، رجل أو امرأة، شريف أو وضيع، لأن الحكمة هي ضالة المؤمن، يبحث عنها وإذا وجدها عمل بها ولا يبالي من الذي تكلم بها. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا. فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير، وصار خطأه معفوا عنه، لأن قصده العام اتباع الشرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. نعم، هذه نصيحة من المصنف رحمه الله لطلاب العلم، وهو أن يعقد طالب العلم العزم، وأن يوطن نفسه على قبول الحق، وأن النص إذا ثبت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعرض على العقل، ولا يجوز أن يرد أو أن يكذب بشيء منه، بل إن اتباع الشرع واجب على كل مسلم. قال شيخ الإسلام: وهذا مبناه على مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، لا يجوز تركه بحال، ولا يجوز ترك شيء منه. إذن هنا مقدمتان: المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا يعرفه أهل العلم بالكتاب والسنة إسنادا ومتنا. إنما يعلم ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العلم بالكتاب والسنة. فإذا قال القائل: هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يقرر هذه المقدمة هم أهل العلم، وهم أهل المعرفة بالشرع، فيقررون هذه المقدمة بناء ما ثبت لديهم من الأدلة. المقدمة الثانية قال: مقدمة إيمانية، وضدها الكفر، أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، فهذه لا نزاع فيها بين المسلمين، لكن قد يكون النزاع في المقدمة الأولى، فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، ويتنازعون في ما الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا تقرر لدى المسلمين أن هذا قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد مسلم ولا يوجد مؤمن يترك هذا الأمر ويقدم عقله وهواه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: هذه مقدمة إيمانية، الذي يقول أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع هذا هو المؤمن، وضدها الكفر. فالكافر وإن تقررت له هذه المقدمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، فإنه يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمن فإنه لا يرد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع الأئمة الأربعة الفقهاء، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أنه إذا صح الحديث فهو المتبع، وأنه لا يجوز أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي لا يؤخذ من قوله ولا يرد، وإنما يؤخذ قوله كله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فيؤخذ من قولهم ويرد، ومن نصب عالما يقتدي به يقول يؤخذ بقول شيخي ولا يرد منه، فقد جعله نبيا مرسلا، وقد جعله معصوما، وهو وإن لم يقل إنه رسول فهذا حقيقة قوله، وهذا مقتضى أمره أنه ينصب رجلا يتبعه ويدعي عصمته، وهذه المنزلة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الموفقون من أهل العلم من أصحاب الأئمة الأربعة ومن بعدهم من العلماء كلهم يجتهدون في المسائل، ولربما خالف مذهب شيخه وقول شيخه وقال الحق مع فلان والحق في مذهب كذا، هذا سبيل العلماء. ولا يوجد أحد ممن يقتدى به في العلم كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يتعمد مخالفة النص، ولكن إذا وجد قول لبعض هؤلاء يخالف النص فلا بد له من عذر، إما أنه لم يطلع على النص أو أنه لم يثبت عنده أو أنه لم يفهم النص على وجهه. أما إمام يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة فهذا لا يوجد في علماء الأمة، لا من أهل السنة ولا من غيرهم حتى أهل البدع، وإنما قد يحصل هذا من الزنادقة ومن المنافقين الذين يتلبسون بلباس الدين وهم منافقون. وأما عامة المسلمين من أهل السنة ومن غيرهم ممن يتدينون بهذا الدين لا يتعمد أحد منهم أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن هذه المقدمة الثانية مقدمة إيمانية لا يجوز أن يخالفها مسلم، وإنما تقع المخالفة فيها من الكفار والمنافقين والزنادقة. إذن هذا الذي يجب على كل مسلم وعلى طلاب العلم خصوصا أن يقبلوا الحق وأن يخضعوا له، ليس لأن الذي جاء به فلان والذي قال بهذه المسألة فلان، لكن لأن الحق هو دين الله ولأن الحق هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جعل الخلق كلهم في كفة والحق في كفة فلا ينبغي لعاقل أن يختار الناس دون الحق كائنا من كان، ولو كان أقرب قريب، لو كان شيخا يعني محببا إلى النفس أو كان قريبا وله منزلة ومكانة من النفس، فلا يجوز أن تقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان عليه السلف وعليه أهل العلم الذين يقتدون بسلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين كلهم يقررون هذا الأمر. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا وجد خلافا بين العلماء في مسألة من المسائل أن لا يتعصب لرجل أو لعالم لكون له به صلة أو لكونه من بلده أو لكونه من قرابته أو لما بينه وبينه من المودة والمحبة أو الصداقة، فيحمله على هذا أن يقول هذا هو الصواب لأنه قول فلان، وإنما يتبع الحق ويتبع الدليل ويتبع ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا هو العبد الذي انقاد لشرع الله. وأما إذا كان انقياده لقول فلان أو فلان فهذا هو الذي نصب العالم وجعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يصيبون ويخطئون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصيب ولا يخطئ فيما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى، لأن الله عصمه أن يبلغ شيئا غير ما أمر به. وقد شهدت الأمة بأسرها في حجة الوداع على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى الرسالة ونصح للأمة وأشهد ربه على ذلك، فلا يسعنا بعد ذلك إلا قبول الحق والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم المسلم أن هذه السنة والأحاديث لم تدون في بعض عصور السلف، وكانت الأحاديث والنصوص توجد عند بعض العلماء، فقد يكون الحديث عند أحد الصحابة والتابعين في المدينة أو في مكة أو في الشام أو في العراق أو في مصر، فلا يطلع عليه من كان بعيدا عنه، فيأتي العالم ويجتهد اجتهادا لم يطلع على النص. وأما نحن الآن إذا وجدنا الحديث وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا ترك النص لقول فلان أو فلان، والعلماء معذورون، لأن من تكلم في مسألة وتكلم فيها بقول ولم يطلع على النص فإنه معذور عند الله، لأن الله يعلم أنه ما علم النص وأما نحن الآن لا عذر لنا بعد أن جمعت الأدلة وجمعت السنة واطلعنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تعارض بقول فلان أو فلان، وإنما الواجب هو الخضوع للحق والانقياد لشرع الله عز وجل. لا يحمل المسلم يعني قرب قريب أو محبة يعني قريب أو شيخ أن يترك الحق الذي خالفه ويقول بقوله المخالف للنص لمنزلة ذلك العالم في نفسه، وإنما الواجب هو الانقياد لشرع الله عز وجل. وهذا موطن عظيم، وهو مفارقة عظيمة بين الإيمان والكفر، أن يعلم المسلم شرع الله ويعلم الباطل ثم يقول بالباطل لأن فلان قال به، ويترك شرع الله الذي أنزله الله في كتابه وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظهر عند ذلك خطورة الأمر، وأن الأمر ليس مبناه على يعني اجتهاد في مسألة أو معصية من المعاصي، وإنما هو كبر عن الحق وتكبر على السنة وانقياد لغير شرع الله عز وجل. وهذا يكفي في ضلال العبد أن ينقاد لغير شرع الله، وأن يقدم قول غير الله وقول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الكبر على الخلق فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق وتحقيرهم، فيستهزئ بهم وينتقصهم بقوله وفعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم، هذا النوع الثاني من الكبر. الكبر الأول هو كبر عن الحق وكبر عن الانقياد للحق، وهذا النوع كبر عن الخلق، كبر على الخلق، وهو أن يغمط الناس وأن يحتقرهم وأن يزدريهم وأن يتكبر عليهم في الكلام وفي الخطاب وفي المعاملة، وأن يرى أن لنفسه عليهم فضلا ومنزلة، يمقتهم ويحقرهم ويتكبر عليهم ولا يعاملهم المعاملة الشرعية التي شرعها الله عز وجل فيما بين المسلمين. فهذا نوع من الكبر، وهو خطير أيضا، وهو موجب للباطل، ولربما حمل على النوع الأول من الكبر، لأن من تكبر على الناس رأى أن له شرفا عليهم، فإذا تكلم بالحق من يرى أن له عليه شرفا فإنه لا يقبل الحق منه، ولربما حمله أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الذي قاله فلان وهو يرى أن له شرفا عليه، فكيف يقبل منه وكيف يرجع إلى قول فلان الذي هو دونه في المنزلة؟ فلربما حمل هذا النوع من الكبر على النوع الأول، وأن يرد الحق الذي جاء به من يظن أنه فوقه وأن له عليه منزلة وأنه أشرف منه، فيحمله هذا الكبر على الناس على رد الحق وعلى عدم قبول الحق. وهذا الكبر هو خطير على النفس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي من الشر ويكفي من الشر ويبلغ غاية الشر أن يحقر المسلم أخاه، فإذا حقره حمله على كل شر وعلى كل بلاء وعلى كل فتنة، في أن لا يقبل الحق منه ولا ينصفه من نفسه ولا يتواضع له ولا يخاطبه، ولا ربما لم يسلم عليه وأعرض بوجهه عنه متكبرا متغطرسا، فهذا من الشيطان، وهذا نزغ من الشيطان ينفخ في هذا المتكبر ويظن في نفسه أن له عند الله منزلة، وهو وضيع في الحقيقة، لأن هذا الكبر يتنافى مع العبودية، فإن أفضل الخلق هم أعظمهم تواضعا لله. ولهذا لما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وسيد البشر، أمره أن يبلغ هذه المنزلة، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أخبر بهذه المنزلة لم يخبر بها على وجه الفخر، لأن كثير من المتكبرين يفتخر ويقول أنا سيد الناس وأنا إمام الناس، يقولون هذا على وجه الكبر وعلى وجه التعالي. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن ظان أو يغرس الشيطان غرسه، فيظن بعض من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على وجه الافتخار، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أني أخبر بهذا كما بلغني ربي، أخبر عن هذه المنزلة ولا يفتخر بها ولا يدعي أنه بهذه المنزلة، يعني أن له على غيره من الشرف والمنزلة على وجه الافتخار، وإن كانت منزلته عظيمة وله الشرف والفضل والمنزلة لكنه لم يفتخر بها. وهذا هو ميزان التواضع، فإن المتواضع يعني هو الذي له قدر ومنزلة عند الله عز وجل لكنه لا يفخر به، والمتكبر هو الذي ليست له منزلة ويفخر بما ليس فيه، يفخر بما ليس فيه ويتكبر ويدعي من المنزلة ما ليس له. فهذا بعد ما بين المتواضع صاحب الفضل وبين المتكبر الذي يدعي ما ليس له من المنزلة. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذا دليل على أنه يكفي من الشر أن يحقر المسلم أخاه، وإن كان هذا شيء في النفس، إلا أنه يحمل على الكثير من الأخلاق السيئة وعلى رد الحق وعلى التعالي على الخلق لما في النفس من هذا الأمر. ولهذا ينبغي للمسلم دائما أن يعالج نفسه، إذا غرش الشيطان غرسه في نفسه وقال أنت صاحب كذا وكذا وأنت صاحب فضل، ينبغي له أن يعالج نفسه. فإن عمر رضي الله عنه كان يتواضع وكان يجالس الناس، ولربما حمل بعض المتاع لبعض المسلمين فيقول إني أريد أن أري من الشيطان، يعني أني متواضع وأني ليس بكذا وكذا، فإن الشيطان قد يعرض للإنسان ويقول أنت صاحب كذا وكذا، فينبغي للإنسان أن يخالف هذا الظن وأن يخالف هذه الوسوسة وأن يتواضع للمسلمين وأن يقوم على خدمتهم حتى يذهب ما في نفسه من هذا العجب وهذا الأمر الذي غرسه الشيطان. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما قال هذا الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي عليه الوعيد، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقادا للحق متواضعا للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله، فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق وأحاسنها. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن من الكبر هو العناية بالمظهر وحسن الملبس، قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فخشي أن يكون هذا من الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهذه الإجابة متضمنة لنفي أن يكون هذا من الكبر، وكأنه قال ليس هذا من الكبر، بل هذا من الجمال المحبوب الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر، لأن العناية بالمظهر والملبس وأن يكون مظهر الإنسان أن يكون مظهره حسنا ونعله حسنا ورائحته طيبة ليس هذا من الكبر، وإنما هذا من جمال المظهر الذي يحبه الله عز وجل. ولهذا قد يتجمل في اللباس من هو متواضع وقد يتكبر من هو رديء الهيئة وسيء الهيئة، لأن الكبر يعني ليس هو حسن الملبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن اللباس وكان يلبس الجيد من الثياب، وإن لم يجدها لبس مما يلبس الناس، وكان يأكل الطعام الجيد وإن لم يجده أكل مما يأكل الناس. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يلبس لباسا رديئا أو لباسا جيدا، وإنما يلبس مما تيسر له، وهذا هو حقيقة الزهد، أن لا يتعمد الإنسان يعني شيئا، وإنما يلبس مما يسر الله له مما يليق بحاله ومنزلته ومكانته، وأن يري الله عز وجل أثر هذه النعمة على عبده من اللباس الحسن الذي يريد به أن يكون حسن المظهر، حسن الهيئة، طيب الرائحة، محببا للمسلمين. فإذا كان على هذه النية ليس هذا من الكبر. وقد يكون نعم اللباس الحسن يصحبه كبر إذا كان يلبس الثياب الحسنة ويشتري النعال الحسنة وهو يريد أن يتكبر ويكسر نفوس الفقراء ويريهم أن له مال وأن له هيئة وأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثله، فلا شك أن هذا من الكبر. لكن كونه يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا ليس هذا من الكبر، إذا صاحبه التزين وأنه يتزين لحسن المظهر ولحسن الهيئة. ثم نبه المصنف على أن الله عز وجل كما جاء في الحديث أن الله جميل يحب الجمال، قال والجمال على نوعين، جمال ظاهر وجمال باطن. فالجمال الظاهر هو نظافة الجسد ونظافة المظهر وحسن الهيئة، وهذا أيضا مأمور به وقد أمر الله عز وجل به، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمر بالتزين عند المساجد وفي الأعياد وعند مقابلة الوفود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن هذا من الزينة المباحة، بل يؤجر الإنسان إذا تزين في الصلاة وإذا أخذ زينته عند مناجاة ربه في صلاته. والجمال الباطن وهو أعمل وهو أعظم وأبلغ من الجمال الظاهر، وهو جمال النفس وجمال الخلق وجمال الصدر بأن يكون سليما معافى من الغل والحقد والضغينة على المسلمين، وأن يكون الباطن أجمل من الظاهر، أن يكون متجملا في ظاهره وباطنه. وأما الجمال الظاهر إن لم يصحبه جمال الباطن فإنه لا شك أنه نقص وأنه تأخر عن المنزلة التي أمر الله عز وجل بها، وهو أن يكون العبد يوازن بين جماله الظاهر وبين جماله الباطن، وأنه كما أنه حسن المظهر ينبغي أن يكون حسن السريرة، وكما أنه حسن الثياب ينبغي أن يكون حسن الأخلاق، وهكذا يكون المسلم على أخلاق حسنة. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء المأثور الذي جاء ذكره المصنف في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فدل على أن الإنسان مأمور بأن يتخلق بالأخلاق الحسنة، بل يدعو الله عز وجل أن يوفقه لهذه الأخلاق الحسنة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث العظيم، ونعود على لهذا الحديث بالتعليق عليه بحسب ما تعودنا عليه، فإن هذا الحديث العظيم حديث اشتمل على هذا الأصل العظيم. ولهذا يلاحظ أن المصنف رحمه الله يختار لنا من هذه الأحاديث الجامعة التي مشتملة على القواعد الكلية مما يتعلق بأمر الدين وأمر الأخلاق. هذا الحديث أولا اشتمل على أربعة مسائل ظاهرة يتنبه لها من تنبه لتقسيم هذا الحديث. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذه جملة خبرية، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم بعد ذلك يأتي بعد هذه الجملة جملتان، والجملة الأولى سؤال والجملة الثانية جواب على هذا السؤال. الجملة الأولى السؤال، وهو قول الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ هذا سؤال من ذلك الرجل، والجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وهذه الإجابة متضمنة أن كون الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ليس من الكبر، بل إن هذا يدخل في المأمور به وفيما يحبه الله عز وجل، فإن الله جميل يحب الجمال. وهذا أيضا فائدة عظيمة في بيان صفة الله عز وجل، وأن الله متصف بصفة الجمال، وأن الله يحب الجمال. ثم في آخر الحديث الجملة الرابعة، وهي تعريف للكبر، فتكون الجملة الأولى في بيان عقوبة الكبر، وفي الجملة الأخيرة في تعريف الكبر وفي وضع ضابط دقيق للكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبهذا يتبين أن هذا الحديث منقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: الجملة الأولى في عقوبة المتكبر، والجملة الأخيرة في بيان ضابط الكبر وحقيقته، وبينهما استفسار من الرجل وجواب من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن هذا الحديث هو أصل عظيم في التواضع وفي لين الجانب، وفي أن يكون الرجل يعني لينا هينا متواضعا للمسلمين، متواضعا للحق، منقادا لشرع الله تبارك وتعالى. وهو متضمن التحذير من الكبر وبيان هذه العقوبة العظيمة التي من لقي الله عز وجل بها ولقيه وفي قلبه مثقال ذرة من كبر أنه لا يدخل الجنة. وكلنا يطلب هذه المنزل، يطلب دخول الجنة ويطلب النجاة من النار. فمن أراد الجنة ومن أراد دخول الجنة بسلام فليطهر نفسه من الكبر، وليتواضع للمسلمين، وليتواضع للحق. قول الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذه في الحقيقة الشبهة تعرض لكثير من الناس إلى اليوم. فكثير من الناس يظن أن حسن المظهر أنه من الكبر، ويظن بعضهم أن التواضع هو أن يلبس رديء الثياب، وأن يلبس يعني من الملابس المتسخة التي ليس لها مظهر حسن، ويظنون أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للنصوص. حتى ذهب بعض من يدعي التصوف ومن يدعي الولاية أن الولي لا يلبس الجديد، وأنه يأكل من الزبائل ومما يلقيها الناس في الطرقات، وأنه لا يكون وليا إلا بهذه المرتبة. وهذا تلبيس من الشيطان لبس عليهم، فإن سادة الأولياء بعد الصحابة، بعد الأنبياء، هم الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يلبسون اللباس الجيد، وكانوا يأكلون الطعام الجيد، ولكنهم يتواضعون بقلوبهم ويلبسون من اللباس الحسن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس اللباس الحسن ولبس الحلة، وكان يتجمل للوفود، وكان مظهره حسنا، وكان أجمل الخلق، وكان عليه الصلاة والسلام يعني طيب الرائحة، يعني نظيفا في بدنه، يغتسل ويبالغ في ذلك ويحث أصحابه على الغسل. فدل على أن هذا ليس من الكبر. وأعظم من تواضع لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا من الكبر لكان أبعد الناس عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فإن هذا لا يتنافى مع التواضع، بل إن هذا من أخذ الزينة ومن حسن المظهر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لكن كما قلنا إنما الأعمال بالنيات، فمن لبس اللباس للتزين ولأن هذا من السنة يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، ومن لبس اللباس من غير أن يصحب ذلك نية، لا نية الصالحة ولا نية السيئة، فيكون لباسه مباحا لا له ولا عليه. ومن لبس هذا اللباس الجيد وبالغ فيه، يريد بذلك أن يتكبر على الفقراء وأن يكسر نفوسهم وأن يريهم أنه في منزلة فوقهم وأنهم لا يستطيعون أن يلبسوا ما يلبس ولا أن يأكلوا ما يأكل، فلا شك أن هذا متكبر وهو مؤاخذ يعني بلباسه، وهو حجة عليه يوم القيامة، لأن إنما اتخذ هذا اللباس للكبر وما اتخذه لنية حسنة. فإذا الأعمال بالنيات، فاللباس الحسن إذا أريد به الزينة المشروعة فالإنسان مأجور عليه، وإذا أراد به المباح فلا له ولا عليه، وإذا أراد به الكبر فإنه مؤاخذ بذلك، محاسب على يعني فعله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على هذا السؤال بقوله إن الله جميل يحب الجمال، وهذا ما يسمى عند العلماء بأسلوب الحكيم، وهو أن تكون الإجابة عامة مشتملة على إجابة السؤال والزيادة، وهو من الكرم في العلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ليس من الكبر، بل إنه من الأمور المحمودة، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وكأنه قال عليه الصلاة والسلام بل إن كون الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة أن هذا من الجمال، والجمال يحبه الله تبارك وتعالى ويؤجر العبد عليه. قوله إن الله جميل يحب الجمال، هذا فيه صفتان: الصفة الأولى صفة الجمال، وأن الله عز وجل متصف بصفة الجمال، وما من صفة كمال إلا ولربنا تبارك وتعالى منها الكمال المطلق. والصفة الثانية صفة المحبة، وأن الله عز وجل يحب الجمال، أن الله عز وجل يحب الجمال. والجمال على نوعين: جمال خلقي وجمال مكتسب. الجمال الخلقي هو ما يخلقه الله من الصور الحسنة، وأن يخلق الرجل أو المرأة على خلقة حسنة وعلى قدر من الجمال، فهذا أمر خلقي لا يذم به الإنسان ولا يمدح. وقد شرف الله عز وجل خيار أمته وخيار خلقه من الرسل بأن أعطاهم قدرا من الجمال، فكان يوسف أعطي شطر الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الواصف له هو أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام، فهذا من فضل الله عز وجل على هؤلاء أن جمع لهم بين جمال الخلق وبين جمال المظهر. ولكن لا يلزم لكل عبد صالح أن يكون جميل المظهر، فقد ذكر عن بعض الأولياء وبعض الصالحين أن فيهم ذمامة وأن فيهم يعني ما لا يحمد في الجمال الخلقي، ولكنهم من خيار عباد الله عز وجل، فلا يلامون على ذلك ولا يعابون على ذلك، وهذا خلق الله عز وجل. وقد قال العلماء: من عاب الخلق فقد عاب الخالق، من عاب الخلق فقد عاب الخالق. لله حكمة، فإن الله يبتلي الناس، منهم من يبتليه بالجمال لينظر هل يشكر أم يكفر، ومنهم من يبتليه بالذمامة وعدم حسن الخلقة ليعلم الله عز وجل وهو بهم عليم هل يصبر أم لا. فلله عز وجل الحكمة في هذا الأمر. وأما الجمال المكتسب وهو الذي يقوم به الإنسان، وهو أن يتجمل في اللباس وأن يتجمل في المظهر وأن يتجمل في النظافة، فهذا جمال مكتسب لا شك أن الإنسان إذا أخلص النية فيه فهو محمود وهو مأجور عند الله تبارك وتعالى على قدر عنايته بمظهره إن أراد بذلك ما عند الله تبارك وتعالى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ضابط الكبر، وفسره بخصلتين: قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. الضابط الأول للكبر هو بطر الحق، ومعنى بطر الحق رده، بطر الحق هو رده وجعله باطلا بأن يجعل الحق باطلا، فهذا معنى بطر الحق. وهذا مأخوذ من قول العرب: فلان ذهب دمه بطرا، يعني باطلا وليس له دية. فبطر الحق هو رد الحق وترك الحق وجعل الحق باطلا، فهذا هو بطر الحق. وهذا هو أعظم يعني علامات الكبر والعياذ بالله، أن يحمل المتكبر كبره في نفسه أن يرد الحق وأن يتعالى عليه، وهذا قد يرد أصل الدين ويكون بذلك كافرا، وقد يترك شيئا من الشرع لهوى في النفس، وهذا من الفسق العظيم الذي لربما جر إلى ما هو أعظم منه. والضابط الثاني للكبر غمط الناس، ومعنى غمط الناس احتقارهم، كما فسر هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو إمام في اللغة، قال إن غمط الناس احتقارهم والازدراء بهم، فهذه علامة من علامات الكبر، وهو أن المتكبر يغمط الناس ويحتقرهم ويزدريهم، إما أن يزدريهم في كلام أو في علم أو في عبادة أو في مظهر أو في نسب أو في طريقة وهيئة، كل هذا من الكبر والعياذ بالله. فالمسلم لا يحقر أخاه، فإن رأى أن عليه تقصيرا يعني حمد الله أن عافاه من هذا التقصير، وعلم أن ما من الله به عليه من الكمال فهو من الله، ولهذا إذا رأى مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا كبيرا. فهذا حال المؤمن، إذا رأى مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني من هذا البلاء، لا يحمل هذا على أن يتكبر ويقول أنا أفضل منه، ولربما قال بعض الناس كيف فلان يقول كذا وكيف يفعل كذا، ولربما حمله هذا على احتقار ذلك الإنسان. فمن عوفي فليحمد الله، من عوفي من بلاء في الدين أو الدنيا فليحمد الله عز وجل، وليشكر الله المنعم المتفضل أن عافاه من هذا البلاء، ولا يجوز له أن يحقر يعني غيره حتى على المعاصي. يعني بعض الصالحين هدانا الله وإياهم يحتقر أهل المعاصي ويزدريهم وكأنه يظن أنه فوقهم، ولربما حمله هذا الازدراء أن يقع في هذه الذنوب، وإنما إذا رأى صاحب معصية يعلم أن هذا مبتلى وأن الله لم يوفقه، ويحمد الله أن عافاه من هذه المعصية وأن عافاه من هذا الذنب، ولا يفخر بطاعته، وإنما يقول طاعتنا هي منة من الله علينا، ومعصية فلان هي من نفسه، والحمد لله الذي عافانا من هذه الذنوب وهذه الخطايا، ثم يدعو أخاه إلى طاعة الله ويدعو الله أن يعافيه من هذا البلاء، هذا حال المؤمن. وأما ازدراء الناس حتى في المعاصي والتكبر عليهم فإن هذا لا يجوز، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعالى على المنافقين وهم الذين وقعوا في النفاق الأكبر، وما كان يترفع عليهم، وإنما كان يدعوهم إلى الدين ويحمد الله عز وجل أن شرفه بهذه الرسالة، ويذكر منزلته ولا يفخر بها عليه الصلاة والسلام. فما من كان من غيره من الأمة من باب أولى، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفخر بمنزلته العظيمة، فمن الذي يدعي بعد ذلك أن له منزلة تبلغ هذه المنزلة أو تقرب منها؟ فأولى بالمسلم أن يتواضع، وكلما تواضع الإنسان لله عز وجل رفعه، فإن التواضع شكر على النعمة، النعمة من الله، تتواضع لله عز وجل وتحمد الله عليها، وتسأل الله أن يثبتك على طاعته وأن يديم عليك هذه النعمة. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، وفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول أحسن الله إليك، هل لبس الشهرة من الكبر؟ لا، لبس الشهرة فيه مخالفة، ولا يلزم أن يكون من الكبر، لأن بعض الناس يحب أن يتميز بلباس، وقد لا يحمله على هذا الكبر، ولكن يحمله على هذا أن يكون متميزا في لباس، فهذا يعني مخالف وهو عاصي يعني، لكن من وجه آخر، وهو لباس الشهرة. فلباس الشهرة منع عنه، لكن لا يلزم لمن لبس لباس الشهرة أن يكون متكبرا، لأن بعض الناس يحب أن يتميز، وهذا الحب للتميز يعني قد لا يحمله على ذلك الكبر، لكن متى ما كان هذا لباس الشهرة فإنه مخالف من جهة أخرى، ومخالف من يعني طريق آخر، وهو أن لبس لباس الشهرة ولربما حمله هذا على الكبر بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما العلاقة بين حديث البذاذة من الإيمان مع هذا الحديث الذي هو حديث الباب؟ نعم، لا تعارض بين الأمرين، لأن المقصود بالبذاذة هو البساطة في اللباس، وعدم يعني تعمد يعني اللباس الرديء، وإنما يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا. المبالغة في اللباس ومبالغة في التجمل الذي يخرج عن حد الاعتدال، ولربما صاحبه ضياع الأوقات، وكون الإنسان مهتما بمظهره اهتماما يؤثر على وقته وعلى عبادته، فإن لا شك أن هذا ليس بممدوح، ويكون معتدلا بين حالين: بين حال من يتعمد الرديء من اللباس وعدم العناية بالمظهر، وبين المبالغة. فالأحاديث المحمولة يعني على حب التجمل، يعني التجمل الذي ليس فيه كلفة، والبذاذة هو أن لا يتكلف اللباس، وإنما يلبس ما تيسر له وما يليق بحاله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: جاء في الحديث: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، هل الحكمة من ذلك طلب التواضع؟ وهل في هذا أفضلية للعيش مع الفقراء؟ هذا مما احتج به بعض العلماء في تفضيل الفقير الصابر، وهذه مسألة مشهورة سبق التنبيه عليها في مفاضلة العلماء بين الغني الشاكر والفقير الصابر، ومما احتج به لفضل الفقر مع الصبر يعني هذا الحديث. والمقصود بذلك أن يكون الرجل يعني على تواضع، وأن يكون في لين في يعني أمر من العيش يعني قريب من المساكين وحول المساكين، لأن الإنسان متى ما ترفع عليهم وابتعد عنهم لا يعرف حاله، فكون الإنسان يعيش معهم ويخالطهم ويكون معهم في سائر أحواله أقرب إليهم، وكلما خالط أهل الشرف والفضل وأهل الدنيا كلما كان أقرب لحالهم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما نصيحتكم لرجل يحقر صاحبه بما لديه من النقص، يقصد بذلك المزاح؟ لا يجوز لمسلم بأي حال من الأحوال أن يحقر أخاه المسلم، ولكن من رأى تقصيرا من إخوانه فعليه أن ينصح لهم، فالواجب هو النصح لا الاحتقار. الاحتقار لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى المعاصي حتى الذنوب، بل إن الإنسان لو حقر الكفار يعني يظهر أنه يعني له شرف ومنزلة ولا يستحضر منة الله عليه بالهداية، لربما يعني ابتلي بما ابتلي به هؤلاء. كذلك أهل المعاصي لا يتكبر عليهم ولا يحقرهم، ولكن إذا رأى مبتلى يحمد الله أن عافاه من هذا البلاء، ويعرف منة الله عليه، ويقوم بواجب النصح. إذا رأى ما رأى مقصرا لا يحقره، وإنما ينصح له ويبين له ويرشده إلى الخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أكون متواضعا؟ التواضع يكون في النفس ثم يظهر على الأخلاق، يظهر على المعاملة، وأن الإنسان إذا عرف نفسه عرف أنه ليس بشيء، وأن ما به من نعمة فمن الله، ليس له منزلة وليس له فضل وليس له شرف، فالله عز وجل هو الذي امتن عليه. وليعلم المسلم أن منة الله على أهل النعم أعظم من منته على من سلب هذه النعم. من الله عليك بالعقل فاعلم أن هذا فضل من الله، من عليك بالدين فاعلم أن هذا فضل من الله، من عليك بالعلم اعلم أن هذا فضل من الله. فالمسلم يشكر الله على هذه النعم، ولا يقول كما قال المفتون وقال: أوتيته على علم عندي، وإنما يسند هذا الفضل لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم إذا يعني أسر هذا في نفسه ويعني وجد هذا في نفسه، ستنقاد الجوارح لما في النفس من التواضع الذي هو في القلب، فإن التواضع في القلب يظهر على الجوارح. والإنسان مهما حاول أن يدرأ ما في نفسه فإن فلتات اللسان مظهرا لما في القلب كما هو معروف، فإذا تواضع في نفسه لم يخرج منه ولم يظهر منه ولم يظهر عليه إلا التواضع بحسب ما في قلبه من التواضع. كان بعض السلف كانوا يبغضون أنفسهم، وكان الواحد منهم يرى أن كل الناس أنهم خير منه، وكان بعضهم يقول لابنه وهو محمد بن واسع يقول: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله، أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله. وقال آخر لمن قال له: كثر الله في المسلمين أمثالك، قال: إذن لم أنصح للمسلمين، إذا تمنيت أن يكون في المسلمين كثير من أمثالي فقد غششتهم لأني أرى أني مقصر. هذا كان حالهم، كانوا يمقتون أنفسهم على فضلهم، وهذا خلاف المتكبر الذي يرى أن لنفسه شرفا وهو وضيع. نعم. أحسن الله إليكم. رجل أدى كل واجبات الحج وأركان الحج إلا سعي الحج، فهل يتحلل التحلل الأول؟ إذا رمى جمرة العقبة وقصر من شعره أو حلقه فقد تحلل التحلل الأصغر، ويبقى عليه التحلل الأكبر يكون بإتمام طواف الإفاضة وسعي الحج. فإذا طاف طواف الإفاضة ولم يسعى للحج فلم يتحلل التحلل الأكبر، وإنما يجب عليه أن يتم هذا الركن، وهذا لا يجبر بدم ولا تصح فيه النيابة، بل يجب عليه أن يسعى يعني لحجه، وبهذا يكون قد تحلل التحلل الكامل بإتيانه بطواف الإفاضة وسعي الحج إذا بقي عليه سعي ولم يسعى، ولا يتحلل التحلل الأكبر إلا بإتمام هذين الركنين وهما طواف الإفاضة والسعي مع التحلل الأصغر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن لا أسوق الهدي وأنا أريد أن أحج حج قران؟ لا يلزم سوق الهدي، ويمكن للقارن. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز للحاج أن يبيت في مزدلفة إذا كان لا يجد المكان في ميناء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المبيت بميناء ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب، ولكن من جاء إلى ميناء ولم يجد مكانا وبحث عن مكان يليق به ويناسب حاله ولم يجد وبات في مكان آخر فلا بأس، لكن العلماء منهم من يقول يبيت في أقرب مكان، إذا لم يجد مكانا في ميناء يبيت في أقرب مكان، ومنهم من يرى أنه إن لم يجد مكانا في ميناء يليق به فإنه يبيت في أي مكان، لأنه لا يلزم أن يكون مبيته متصلا بمن يبيت في ميناء أو من كان حولها. فالذي يظهر أن هؤلاء الذين لم يجدوا يعني مكان يليق بهم في ميناء وباتوا في مزدلفة لا بأس بذلك، لكن عليهم أن يتنبهوا لحقيقة الوصف وأن لم يجد مكانا. أما إذا قيل له أنه ليس فيها مكان وأخذ بقول الناس ولم يجتهد فإن هذا فيه تقصير، ينبغي له أن يتأكد بنفسه، قد يجد مكانا وقد يوفق لمكان، فإذا لم يجد فهو معذور. أحسن الله إليكم. سائل يقول: زوجتي نزل عليها الحيض في يوم العيد يوم الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، وقبل أن تطوف طواف الإفاضة. يقول: انتظرنا ولم تطهر، استعملت الأدوية وما شابه ذلك إلا أنها لم تطهر، وطافت اغتسلت وطافت طواف الإفاضة، هل حجها صحيح؟ علما أننا لا نستطيع أن نتخلف عن البعثة. الواجب على المرأة الحائض أن تنتظر حتى تطهر، وإذا كانت هناك ضرورة في بعض الصور الخاصة فعلى هذه المسائل المتعلقة ببعض الأحوال الخاصة تعرض على العلماء ويقدرون المصلحة والضرورة ويوجهون بعد ذلك بناء على النظر في هذه المسألة الخاصة. فأنا أنصح السائل أن يعرض يعني سؤاله على أهل العلم، وحبذا أن يعرضه على شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، ويذكر له عذره، ثم ينتظر الإجابة من الشيخ، لأن هذا الأمر مبناه على تقدير هذه المصلحة الخاصة. وإلا فالأصل أن الحائض ينبغي لها أن تنتظر حتى تطهر، ولا تطوف إلا بعد أن تطهر وتتطهر. ولكن إذا وجدت بعض الأحوال الخاصة وهناك ضرورة مقدرة، فينبغي أن تعرض هذه المسائل الخاصة على العلماء وينظروا فيها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الأفضل للحاج الذي بقي في مكة بعد الحج أن يكثر من الطواف أو ينوع في العبادة؟ الإكثار من الطواف هو من أفضل ما يؤدى في المسجد الحرام، لأنه كما سبق نبهنا على ذلك عبادة متعلقة بالبيت، والعلماء يقولون ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. فالصلاة ممكن أن يصلي في أي مكان ويقرأ القرآن في أي مكان، ولكن الطواف لا يكون إلا بالبيت. فلو حرص مدة مكثه في مكة يكثر من الطواف فهذا حسن، مع التنويع أيضا بينه وبين العبادات الأخرى، لا يجعل وقته كله طواف، ولكن يكثر منه ويقدمه على غيره عند وجود فرصة يعني للطواف. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن صفة صلاة الجنازة على الطفل. الصلاة على الطفل وعلى الكبير صفة واحدة، ولكنه يدعو للطفل ويدعو له بأن يجعله الله فرطا لوالديه وذخرا، وأن يدخله في كفالة إبراهيم، وأن يقيه عذاب الجحيم، ويلحقه بسلفنا الصالحين، ويدعو لوالديه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: مشرف الحج قال طوفوا اليوم وسيتم السفر إلى المدينة اليوم، ولم يسافروا إلا ثاني يوم، فهل عليهم شيء؟ هذا يسأل عن طواف الوداع، وأن المشرف على الحملة أخبرهم بأنهم سيغادروا وأمرهم بالطواف، فإذا طافوا وتأخرت السيارة أو الرحلة وهم في كل لحظة ينتظرون الانطلاق ويقال لهم الآن ستنطلقوا بعد قليل، فليس عليهم شيء. وأما إذا ظهر للمشرف أن الرحلة ستتأخر وأن سفرهم يكون بعد يوم وبلغوا بذلك، فيجب عليهم أن يعيدوا الطواف. إذا علموا أن سفرهم تأجل يعيدوا الطواف. وأما إذا كانوا ينتظرون الانطلاق في كل مرة يقال الآن بعد قليل، فلو طال مكثهم في مكة وهم على هذه الحال فليس عليهم شيء، ويكفي طوافهم الذي طافوه عندما وجهوا لذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول القارئ صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ لا يشرع بعد قراءة القرآن أن يقال صدق الله العظيم، فيظن بعض الناس أنها من السنن المستحبة بعد قراءة القرآن أن يقول صدق الله العظيم، فلا يشرع، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يقول صدق الله العظيم فلا شك أنه صدق الله العظيم، والله عز وجل قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فهذه كلمة حق. ولكن هل هي مشروعة بعد القراءة؟ ليس كل ما هو حق يشرع أن يقال في يعني المواطن، فالمداومة عليها يخشى أن يظن أنها من السنة فينبغي تركها. فمع كونه يعلم صدق كلام الله عز وجل، لكن لا يشرع أن يقولها بعد التلاوة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا من أهل جدة وطفت طواف الوداع ونمت بمكة بسبب ظروف عملي بمكة، فما هو الحكم؟ إذا كان الظرف غير واضح، إذا كان المقصود أنه تأجل السفر وهو لا يدري متى سيسافر بسبب ظروف العمل وهو لا يدري متى خروجه، فليس عليه شيء. وأما إذا علم أنه سيتأجل سفره إلى وقت يمكن أن يطوف فيه فيجب عليه أن يعيد الطواف حتى يكون آخر عهد بالبيت الطواف. أحسن الله إليكم. بعض الناس يسأل عن الرمي قبل الزوال، ما حكمه بارك الله فيكم؟ الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة في رمي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يتحينون حتى تزول الشمس، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أنه ما كان يرمي إلا بعد الزوال، فيجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه كثير من أهل العلم أن أول وقت الرمي هو الزوال، وأن الرمي قبل ذلك لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الرمي أنه يكون قبل ذلك ويفتي بذلك، لكن الذي دلت عليه الأدلة والأحوط هو أن لا يكون الرمي إلا بعد الزوال. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الكتب التي تتكلم عن تطور الانحراف العقدي في الإسلام، فهل أرشدتموه جزيتم خيرا؟ كتب كثيرة، كتب العلماء التي تضمنت الرد على الشبه والمخالفين كثيرة جدا، وهي متنوعة بحسب المسائل والأبواب، فمنهم من صنف في الرد على المخالفات في الصفات، ومنهم من صنف في الرد على المخالفات في العبادة مثل كشف الشبهات للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومنهم من صنف في الشبه التي يلقيها الشيطان والتلبيسات كما صنف ابن الجوزي تلبيس إبليس، وكذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. فالكتب كثيرة ومتنوعة، والعلماء بذلوا جهودا كبيرة في الرد على هذه الشبه، فمن أراد التفصيل فيها فعليه أن يرجع إلى العلماء المختصين في هذه المسائل ويسأل عن المسائل التي يريدها ليبين له ولينبه على هذه الكتب التي هي من مضان هذه المسائل. أحسن الله إليكم. سائل يقول بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وقعت في الكفر الأكبر، فهل تخرج بذلك من الإسلام أم لذلك شروط وجزيتم خيرا؟ العلماء ذكروا أن التكفير عند أهل السنة مداره على أصلين، الأصل الأول التكفير المطلق، وهو أن يطلق الكفر على كل ما دل الدليل على أنه كفر من الاعتقادات والأقوال والأعمال المكفرة، يقال من ذبح لغير الله فقد أشرك، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من دعا غير الله فقد أشرك، ينزل الحكم على هذه الأوصاف، وهذا يسمى بالتكفير المطلق. وأما تنزيل الحكم على المعين الذي قام به هذا الوصف فهذا له شروط، لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي تمنع من التكفير، ولهذا فإن التكفير باب عظيم ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا العلماء الراسخون الذين ضبطوا هذه المسائل، ولأن من أصعب الأمور ومن أشد الأمور الحكم على مسلم بأنه كافر خارج من الدين وأنه مستوجب للخلود في النار، فهذا لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد النظر في هذه المسائل والورع، فإن أهل السنة يراعون الشروط المعتبرة للتكفير، ومن هذه الشروط العلم، فمن كان جاهلا فلا ينزل عليه الحكم، وكذلك القصد، فمن كان مكرها أو أغلق عليه لشدة فرح أو حزن فلا ينزل عليه الحكم، وكذلك أن يكون مكلفا فلا رد لصبي ولا لمجنون ولا لنائم كالذي يتكلم في حال نومه، وكذلك التأويل فإنه من موانع التكفير، كل هذه الأمور معتبرة عند العلماء، ومن أفضل من تكلم في هذا الباب وبين أصوله وحرر قواعده وأصوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول ذهبنا إلى الحج من المدينة ولم نحرم من الميقات ونوينا بذلك خوفا من الطريق، فهل علينا شيء؟ الواجب لمن أراد الحج والعمرة أن يحرم من الميقات، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام فإنه ترك واجبا من واجبات الحج، إذا أحرم بعد ذلك فعليه فدية وعليه ذبيحة، ومن لم يتمكن من ذلك كالذين لم يحصلوا على التصريح وليس لهم قدرة على الحج ليس لهم أن يحرموا، فإذا وصل إلى الميقات ينظر في حاله، إن كان قد صرح له بالحج والعمرة وهو قادر على ذلك ومعه النفقة ويستطيع يعني أن يجد قيمة التذاكر أو قيمة أجرة السيارة فينطلق ويتوكل على الله، وإن كان ليس لديه قدرة ولم يستوفي هذه الأمور فعليه أن لا يتكلف الحج من غير قدرة عليه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الوقت، وقت خروجه من مزدلفة، هل يكون قبل طلوع الشمس أم بعده؟ السنة أن يخرج قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الفجر في أول وقته ثم تضرع إلى الله عز وجل في المشعر الحرام ثم دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذه هي السنة. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما هو وقت الرجم في أيام التشريق، وهل يتعدى إلى الفجر أم فقط من الزوال إلى المغرب؟ وقت الرمي يبدأ بعد الزوال على الصحيح إلى غروب الشمس اتفاقا، وعلى القول الآخر وهو قول بعض أهل العلم وهو الصحيح أنه يصح الرمي بعد غروب الشمس، لأنه لم يدل دليل على أن آخر وقت الرمي هو غروب الشمس، فلا بأس أن يرمي ويمتد الرمي إلى الفجر. وأما بعد الفجر من وقت الفجر إلى الزوال من اليوم الثاني فليس هذا وقت للرمي ولا للقضاء، حتى من لم يرمي في اليوم الأول، بعض الناس يأتي وقت الضحى ويقول أرمي عن اليوم الذي فات، نقول لا، هذا الوقت لا يصح فيه الرمي لا أداء ولا قضاء، وإنما القضاء يكون بعد الزوال، يرمي عن الجمرات، يرمي عن اليوم الأول ثم يرجع إلى الجمرة الصغرى ويرمي عن اليوم الثاني. صلى الله عليكم. سائل يقول هل هذه العبارة صحيحة، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ نعم هذه صحيحة، لأن الله عز وجل محمود على كل حال، وكل ما تكرهه النفس مما يقدره الله عز وجل فالله محمود على كل حال ومحمود على كل ما يقدر، فإنه حميد مجيد، ويجب على المؤمن أن يرضى عن ربه تبارك وتعالى وأن يصبر على ما أصابه من البلاء وأن يشكر النعم، وأما رضاه عن ربه وحمده لله فإن الله يحمد على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا قال المؤذن عند صلاة الفجر، عند نداء صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، فماذا يقول؟ يقول كما يقول المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.